الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا يجوز شرعا للزوجة أن تطيع زوجها في معصية الله، لا يجوز شرعا للولد أن يطيع والده أو والدته في معصية الله، لا يجوز لعامل أن يطيع مديره في معصية الله، لا يجوز لمخلوق أن يطيع غيره في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف.